الإسلام ديننا دين المعاملة، أمرنا أن نعامل ديننا. إذا عاملت ذلك الإنسان أيها المسلم فبمعاملتك تستطيع أن تجره إلى المسجد، ولكن بتكبرك أيها المسلم تبعده عن الصلاة. ها هو الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، إمام دار الهجرة، إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما صلى العشاء وخرج إلى المسجد وجد سكير ملقى على الأرض، ووجد هذا السكير يخرج من فمه يقول بعض الكلمات: أحد أحد، اسم لفظ الجلالة، قل هو الله أحد. فالإمام مالك وضعه على فخذه وقال: لا نميت الأذى عن فم يخرج منه لفظ الجلالة. فبدأ الإمام مالك يمسح بيده ذلك الأذى الذي يخرج من فم ذلك السكير. وذهب الإمام مالك إلى بيته وينام، وفي منامه يرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: يا مالك، نظفت فمه من أجلنا، لننظف قلبه من أجلك. فهذا الفتى، هذا السكير، عندما أفاق من سكره سأل، قالوا له: لقد كان الإمام مالك ينظف عنك ذلك الأذى. قال مالك، استغرب هذا الرجل، ففي صلاة الصبح والإمام مالك في المحراب يجد ذلك السكير أمامه.